وجوب خشية الله، وذلك بأداء وفعل ما أوجب وبترك والبعد عما نهى وحرم. أما واجب هذا وإلا؟ وجوب خشية الله أي الخوف من الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم. والذي يقول أنا أخاف الله وأنا أخشاه ولا يفعل الواجب ولا يترك الحرام يصدق؟ ما يصدق، لأن الخشية خوف النفس خوف القلب، فالذي خاف نفسه وقربت ما يقدم على معصية الله فيتعرض لغضبه وعذابه. ثانيا كفر من جحد أحكام الله تعالى فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض. كفر من جحد أحكام الله، قال لا أعترف بهذه الشريعة ولا بما تحمله من أحكام في الدماء والحدود في الأموال في العبادات في العقائد، قطعا هذا كافر. من يقول ليس بكافر؟ كفر من جحد أحكام الله فعطلها، لو جحدها وطبقها لكان الأمر غير هذا، لكن جحدها فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض فهذا كافر. ثالثا وجوب القود في النفس والقصاص في الجراحات، وجوب القود في النفس والقود والنفس بالنفس والقصاص في الجراحات، لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على هذه الأمة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هنا لا بأس أن نعلم بعض الشيء فانتبهوا. أولا لا خلاف الذي عليه أكثر أئمة الإسلام وهداته رحمهم الله أن المسلم لا يقتل بالذل، المسلم لا يقتل بالذم الكتاب اليهود أو النصران أو المجوس. فكلمة النفس بالنفس هذا اللفظ عام قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه إذ قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأهل الحلقة عرفوا سر ذلك من قديم. ما هو هذا السر؟ هو أن المؤمن يذكر الله ويشكره ويعبده، ولذلك خلقه ربه، والكافر لا يذكر ولا يشكر فعطل الحياة كلها فلا قيمة لوجوده. أو ما فهمتم؟ لو سئلتم وأنتم أهل الإسلام ما السر في خلق هذا الوجود؟ أراد الله أن يذكر ويشكر فأوجد هذه الحياة وأوجد آدم وذريته وأوحى إليهم أن يعبدوني بالذكر والشكر، فمن بكر وشكر رفعه إليه وأسكنه بجواره بعد موته ومن ترك الذكر والشكر وكفر إذا أنزله إلى البركات السفلى من عالم الشقاء. فمن هنا الذي يذكر الله ويشكره يجوز أن توقف ذلك الذكر والشكر بقتله؟ الجواب لا. والذي لا يذكر ولا يشكر ما فائدة وجوده؟ لا شيء، يقتل. فهل فهمتم هذا السر؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، سواء كان ذميا أو غير ذمي. إذا يعطى الدية على نصف دية المؤمن وكذا. ثانيا، لا خلاف في أن في العينين دية، من فقع عيني إنسان مؤمن ماذا عليه؟ دية. الدية 100 بعير أو قيمتها بالدراهم والدنانير. إذا فقع اثنتين عينين، في العينين ماذا؟ الدية. وفي الواحدة نصف الدية. فقع عين مؤمن ضربه لكمه بحربة بعود كما شاء، فقع عينه أصبح ما يبصر، ماذا عليه؟ نصف الدية. قال: وفي عين الأعور الدية كاملة، ما عنده إلا هذه العين، وإلا لا، خلق أعور أصابه مرض فعمي بصره، فصاحب العين الواحدة إذا أفتحت عينه وجبت الدية كاملة، بخلاف ذي العينين بقيت له عين يبصر بها تأخذ نصف الدية. هذا كله إن لم يعفو ويتصدق. قال: وفي الأنف إذا جدع قطع من هنا إلى آخره الدية كاملة. الأنف ومظهر جمال الإنسان، إذا نزع منه وجدع وقطع فيه الدية كاملة. هذا الذي عليه جمهور أئمة الإسلام عليهم السلام. قال: الدية في ذهاب السمع، أما مع بقاء السمع ففيه حكومة، يعني اللجنة المختصة بهذا تقدر وتحكم بشيء. لو ذهب السمع كله أصبح أصم لا يسمع وجب في الدية، لكن إذا كان بقي له السمع وأوذي في سمعه ففيه الحكومة، القاضي والرجال يحكمون بما يجب له. في السن الذي نزع سنه أو قصر في خمس من الإبل، السن بخمس من الإبل، كسر سنته أو قلع في خمس من الإبل. للحديث الصحيح في ذلك، قال: وفي الشفتين نزع شفته العليا والسفلى وتركه بأسنانه، ماذا في الشفتين؟ الدية. وفي الواحدة نصف الدية. في الشفتين معا الدية كاملة 100 بعير أو قيمتها، وفي الشفة الواحدة العليا أو السفلى الأمر واحد نصف الدية. قال واختلف في دية المرأة. المعروف الذي عليه الأمة أن المرأة ديتها نصف دية الرجل، أليس كذلك؟ هل أجزاؤها كالأصبع والسن كالرجل وإلا لا؟ أحسن من قال إذا كان يساوي الثلث فما فوق فهي على النصف، وإذا كان دون الثلث من دية الرجل فهي كحكم ما مثل ما يحكم على النصف مثلا. هذا كله مأخوذ من قول ربنا عز وجل وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة المنزل على موسى عليه السلام، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، في الموضحة وفي أنواع الجروح الأطباء يقدرون ذلك والقاضية. ثم قال تعالى فمن تصدق بدمه لوجه الله فهو كفارة، جرحتني قطعت مني سني كذا تركت ذلك لله، قتلت أبي تنازلت، فمن تصدق به فهو كفارة له، كفارة لذنوبه. وبالأمس ذكرت لكم أن القصاص كفارة، من قتل قتل، هل يبقى عليه إثم وقد قتل؟ القصاص كفارة لأصحابه، قطع يدا قطعت يده، بقي عليه شيء؟ انتهى. لكن يحصل على الأجر إذا تقدم هو للمحكمة وقال أقيم علي الحج فإني تبت، أنا قتلت فلان والآن أطلب منكم القصاص، هذه أعظم. بعد هذا نعود إلى آياتنا المباركات الليلة فلنستمع إليها من الشرح. قال معنى الآيات لما ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن فيها الهدى والنور، وذكر الإنجيل وأنه أيضا فيه الهدى والنور، ناسب ذكر القرآن الكريم فقال إنا أنزلنا وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن. في الآيات السابقة فيها ذكر التوراة والإنجيل وإلا لا؟ إذن والآن ذكر القرآن. قال تعالى وقول الحق وأنزلنا إليك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، الكتاب الفخم العظيم ألا وهو القرآن، الكتاب. قال ناسب ذكر القرآن الكريم فقال وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق. كيف أنزل القرآن بالحق؟ المتلبس به لا يفارق الحق أبدا، الحق فيه لا يفارق هو والصدق لا يفارق الحق، الحق والصدق، وذلك لخلوه من الزيادة والنقصان. أما التوراة أما الإنجيل فقد زادوا فيها ونقصوا منها ما لا يعرف، لأن الله ما تولى حفظهما، أسند حفظهما إلى من؟ إلى الربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب. أما القرآن من تولى حفظه؟ هو. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مضى 1400 سنة ما نقص من القرآن كلمة ولم تنقص حتى يرفعه كما أنزله، لأن قدرة الله أوسع وأقدر، وهو ليس ولا حفظ القرآن وإنا له لحافظون. قال على كونه مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليها حفيظا حاكما. فالحق ما أحقه القرآن منها والباطل ما أبطله منها. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ما المراد من الكتاب؟ لا، آل هنا للجنس أي من الكتب، كلفظ آل إنسان يدخل فيه كل رجل مرأة. مصدقا لما بين يديه من الكتب، لكن هذا العبارة ما تتناسب مع القرآن. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جنس الكتاب. نحن عرفنا أربع كتب ولكن غير الصحف أكثر من 60 صحيفة. قال فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك. إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق ولا لتحكم بين الناس. إن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على الكتب الأخرى، مسيطر عليها فوقها يعلوها، يبين الحق فيها ويبين الباطل. ما أقره القرآن في التوراة والإنجيل فهو حق، وما نفاه أبطل فهو باطل لهيمنته على تلك الكتب ومهيمن عليها على الكتب. إذن فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك. هل هذا الأمر للوجوب أو مقيد بقيد؟ مقيد بقيد إن شئت تقدم ولا إن شئت فاحكم بينهم، وإن رأيت ألا تحكم عليه لا تحكم حتى يسلم قلوبهم ووجوههم لله ويدخلوا في رحمة الله. أما وهم مصرون على يهوديتهم أو صليبيتهم ويتحاكموا إليك ما يوثق حتى في الأحكام التي فرضوا عليها. على كل حال احكم بينهم بالحق ولا تتبع أهواءهم. إليكم هذه الحادثة بالذات تفسر لكم هذه القضية. قال روي أو روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما من الأحبار، علماء اليهود، أن قوم من الأحبار اجتمعوا، منهم ابن صوري العوار العفريت الحبر وابن صوري الأعور وكعب وشاس، هؤلاء من كبار علماء اليهود بالمدينة، وقالوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. هؤلاء العلماء الثلاثة اجتمعوا في بيت أحدهم هنا في المدينة وقالوا هيا بنا نذهب إلى محمد علنا نفتنه عن دينه. هذا مكر وإلا لا؟ قال فإنما هو بشر، نفتن عن دينه تستطيعون؟ قالوا نعم، لأنه بشر ما هو ملك من الملائكة، والبشر من السهول أن تغير نظريته أو تحمل على خطأ. قالوا فإنه بشر. فأتوه وقالوا له قد عرفت يا محمد أن أحبار اليهود، قد عرفت يا محمد أننا أحبار اليهود أي علماء اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد. إذا نحن آمنا بك واتبعناك كل اليهود يؤمنون بك ويتبعون. كلام معقول وإن كان مسموما. قد عرفت يا محمد أن أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم. بيننا وبين قوم منا خصومة نأتيك نتحاكم إليك فاحكم لنا، فإذا حكمت لنا آمنا بك واتبعناك. هذا يسمى الاستدراج للهاوية، كيف يوقعونه في الخطأ، لكن الله مولاه لا يتركه لا يضيعه سبحانه لا إله إلا هو. قال وقال ومن قومنا خصوما، فإن بيننا وبين قوم خصوما فنحاكم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم ونزلت هذه الآية الكريمة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن تجلت ولاية الله لرسول ولا لا؟ ما يتركه يقع في خطأ. وهكذا أيضا كل الصادقين في إيمانهم الصالحين في سلوك أعمالهم يحميهم الله عز وجل، يتعرضون للمحنة والفتنة ولكن الله يحميهم. أليس وليهم؟ ومن كان الله وليه كيف يخاف؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فاحكم يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك بما أنزل الله إليك بقتل القاتل ورجم الزاني، كما لا كما يريد اليهود، ولا تتبع أهواءهم في ذلك وتترك ما جاءك من الحق. واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة ومنهاجا، أي شرعا وسبيلا خاصا يسلكونه في إسعادهم وإكمالهم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو أراد الله أن يجعل البشرية أمة واحدة أي يعجزه ذلك؟ قلوبها بيده. لكن ما السر في الشرائع وتعددها؟ هو ما تسمعون. قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة لا تختلف في قضاياها وأحكامها، لا فعل لو شاء هذا، ولكن نوع الشرائع فأوجب وأحل ونهى وحرم في شريعة ولم يفعل ذلك في شريعة أخرى. لماذا؟ من أجل أن يبتلي ليكم فيما أعطاكم. أشياء كانت محرمة عند اليهود أباحها الله عند النصارى، أشياء محرمة عند النصارى أباحها الله عند المسلمين، أشياء حرمها لماذا؟ للابتلاء والامتحان، تطيعون أو تعصون. وفي الطاعة تزكية النفوس، وفي المعصية ظلمتها وفسادها، والحكم والقضاء بحسب زكاة الروح وخبثها. للحكم المعلوم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها طهرها وطيبها بماذا؟ بأوامر الله التي قال افعلوها، وإبعاد عن نواهي التي قال تركوها. دساها فعل المحرم وترك الواجب، خبثت نفسه. قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة لا تختلف قضاياها وأحكامها، لو شاء لفعل، ولكن نوع الشرائع فأوجب ما أوجب وأحل ونهى وحرم في شريعة ولم يفعل ذلك في شريعة أخرى، من أجل أن يبتليكم فيما أعطاكم. وأنزل عليكم ليتبين المطيع من العاصي والمهتدي من الضال، وعليه فهلما فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، من يسبق أولا؟ قالوا الآية أول ما تدل عليه صلاة الجماعة، عجلوا، وإلا كل خير أمر الله به رغب فيه وعد بالخير عليه يجب أن نتسابق، أليس كذلك؟ وكل ما نهى الله عنه وتركه كذلك نتأخر ونبتعد عنه. فاستبقوا الخيرات أي بادروا الأعمال الصالحة، وليجتهد كل واحد أن يكون سابقا، أن يكون سابقا لغيره. أهل الحي يعرفون بعضهم بعضا، أهل الجماعة كذلك، أهل البلاد يعرفون من سبق. لما طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال في إحدى الغزوات، خرج أبو بكر الصديق بنصف بماله كله، خرج عمر بنصف ماله، جهز عثمان 1000 بعير. والشاهد عندنا إذا ما دمتم قد عرفتم أن الله يبتلي بالتحريم والتحليل وإلا لا، إذا هيا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون، بما كنتم تختلفون أي فيه، ثم يجزيكم الخير بمثله والشر إن شاء كذلك وإن عفا له ذلك. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد أمر الله، ما هي الآية الأولى؟ اسمعوها، وأنزلنا إليك كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قضية شاس ابن صوري العوام، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الحلال والحرام والجائز والممنوع. الآية الثانية قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ونهاه أن يتبع أهواء اليهود فقال ولا تتبع أهواءهم، وحذره من أن يتبع بعض آرائهم فيترك بعض ما أنزل عليه ولا يعمل به ويعمل بما اقترحوا عليه. فقال واحذرهم يا رسول الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تذكرون قضية الرجم الزاني؟ قالوا احنا عندنا الزاني يلطخ وجهه بالفحم أو كذا ويركب على بهيمة ويعيه الأطفال والنساء في الشوارع، ما عندنا رجم. وفضحهم الله وفي التوراة النص بالرجم. واحذرهم أن يفتنوك. الآن ابن صورية وشاس ما جاءوا وقالوا بيننا وبين قومنا خصومة واحكم بيننا، فإن حكمتنا آمنا بك واتبعناك. يريدون ماذا؟ أن يحكم بالباطل ليقولوا انظروا كيف يعبث بدين الله والله عصمه. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأعلموا أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما يريد الله أن ينزل بهم عقوبة، أن ينزل بهم عقوبة نتيجة ما قارفوا من الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا. فقال فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وفعل بنو قينقاع شردوا، بنو النضير قتلوا هنا في هذا المسجد 700 واحد، بنو النضير أجلوا عن الجزيرة وذهبوا بسبب ذنوبهم وإلى الآن. الله أكبر. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم أعلمه تعالى أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما يريد الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة نتيجة ما قارفوا من الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا. وهذا حكم الله في البشرية حتى فينا. وقال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وندد بأعدائه حيث أخبر أن أكثر فاسقون أي عصاة خارجون عن طاعة الله ورسوله فقال وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهي قاعدة عامة هذه في كل زمان ومكان. قال فسلاه بذلك وهون عليه ما قد يجده من ألم تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فقد أنكر تعالى فيها على اليهود طلبهم حكم أهل الجاهلية حيث لا وحي ولا تشريع إلهي وإنما العادات والأهواء والشهوات معرضين عن حكم الكتاب والسنة حيث العدل والرحمة. فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يريدون ويطلبون. ثم أخبر تعالى نافيا أن يكون هناك حكم أعدل أو حكم أرحم من حكم الله تعالى للمؤمنين به الموقنين بعدله تعالى ورحمته. فقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوجد ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مؤمنون صادقون في إيمانهم موقنون. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إذن فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاذكرون ما قلت البارحة لكم قلت لإخواننا المسلمين الذين يعيشون في الديار التي لا تحكم شريعة الله في بلاد عرب المسلمين أو في بلاد أوروبا وغيرها الطريق الذي يجب أن يسلكوه أن يجتمعوا في بيوت ربهم للصلاة وتلقي الكتاب والحكمة وإذا حصل خلاف بين اثنين إمام المسجد أو المربي يتولى حل ذلك الخلاف ولا نتحاكم عند المحاكم التي لا تحكم بشرع الله. هل فيه صعوبة هذا ولا لا؟ إذا كنا مؤمنين حقا وصدقا نجتمع كل ليلة بين المغرب والعشاء حيث نترك العمل الدنيوي مع غروب الشمس ونتلقى الكتاب والحكمة أهل ذلك البلد أهل ذلك الحي أهل تلك القرية ما هي إلا أقل من سنة وهم كلهم أولياء الله صالحون. وحينئذ إن حصل نزاع بين اثنين يحكمون كتاب الله إمام المسجد اللجنة خاصة في المسجد، الإمام المربي المعلم، يصلحون بين المختلفين ويخرجون في رضا ونفوس مطمئنة، وما تحاكموا إلى محكمة كافرة. هذا صعب، هذا والله أسهل من التحاكم إلى المحاكم الباطلة، لكن فقط ما هو من الآن، لا بد وأن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، لا بد وأن نجتمع في بيوت ربنا كل ليلة طول العام اجتماعا، هذا نبكي بين يديه، نستنطر رحماته، نطلب فضله وإحسانه، نتعلم هداه والطريق إليه، ومن ثم تتهذب أخلاقنا، تسمو آدابنا، ترتفع شهواتنا، تنتهي أباطيلنا، نقبل على الله عز وجل. إن حصل خلاف بين اثنين مثلا في ذلك الحي أو تلك القرية، إمام المسجد والمربي يحلون المشكلة، ولا نتحاكم عند اليهود ولا النصارى. كيف نصل إلى هذه؟ قلنا على العلماء أن يعلموا المسلمين في الشرق والغرب لا خلاص ولا نجاة إلا بالعودة إلى بيوت الله ليتلقوا الكتاب والحكمة كما لقنها رسول الله، ويومها يخف هذا البلاء وتنتهي هذه الإحن والمحن. هذه الآيات الثلاث اسمعوا هدايتها أو ما فيها هداية. وأنزلنا هدى، قال من هداية الآيات أولا وجوب الحكم وفي كل قضايا بالكتاب والسنة، وجوب الحكم وفي كل قضايا حتى في سيقة مكنسة، ما هناك شيء لا يوجد في الكتاب والسنة، يجب الحكم في كل القضايا. بماذا؟ بقانون فرنسا، إيطاليا، الأمم المتحدة، قولوا بالكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يضيق القرآن والسنة عن أحداث الناس؟ والله ما يضيق. من عرفنا هذا قلنا وجوب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر الله لرسوله وإلى لا. ثانيا، لا يجوز تحكيم أي شريعة أو قانون غير الوحي الإلهي الكتاب والسنة. يا شيخ لماذا؟ لأن القوانين أهلها جهال عميان لا بصيرة لهم، لا عدل فيها ولا رحمة، هذا من جهة، ومن جهة نحن عبيد الله وإلا لا، فرض علينا وألزمنا أن نتقاضى ونتحاكم إليه، نقول لا كفرنا به وأعلن الحرب عليه. أو تتصورون أن هيئة من هيئات العليا في العالم تستطيع أن توجد حكما رحما عادلا أصلا من أحكام الله؟ والله ما كان ولن يكون أبدا. لا يجوز تحكيم أي شريعة أو أي قانون غير وحي الله الكتاب والسنة. ثالثا، التحذير من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق، الذي يتبع أهواء الناس وميولهم ما يريدونه والله يضلونه. الرسول حذره الله إلا ما تأمر، قالوا هيا نقول نحن علماء، وإذا آمن به اتبعك الناس وآمنوا، ولا تقدر يحكم بيننا بالباطل، لو اتبعهم ماذا يحصل؟ لكن وحذروا وعذرهم أن يفتنوك. التحذير من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق. رابعا، بيان الحكمة من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء، لماذا يباح لهؤلاء كذا ويمنع لهؤلاء كذا، يعطى هؤلاء ولا يعطى هؤلاء، لماذا؟ للامتحان، للابتلاء، مولانا يبتلينا ليرى المطيع منا والعاصي، فيسعد ويكرم المطيع ويشقي ويعذب العاصي. ف فلهذا تجد خلاف في الدول. خامسا، أكثر المصائب في الدنيا ناتجة من يزيد عن بعض الذنوب. أكثر المصائب والويلات، الفقر، المرض، الذل، الهون، الحرب، الفتن، والله العظيم لناتجة عن الذنوب. من أين لك هذا؟ أما قال فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. والآية الأصرع من هذه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رابعا، بيان الحكمة من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء. خامسا، أكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن بعض الذنوب. ثالثا، حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلا ورحمة. ورب الكعبة، والله حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلا ورحمة. فلو حكمنا اليهود أو النصارى أو البوذا في قضايا، والله لكان أعدل وأرحم له، لكن لا يحكمون ولا نحكم عليهم ولا لهم حتى يذعنوا لله ويدخلوا في رحمته. أما وهم مصرون على الكفر والشرك والعياذ بالله فحسبهم ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.